الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني عشر. دع الأقلام وأنا أشرح. في القراءة والتعليق على متممة المنظومة البيقونية، درس اليوم عن الشاذ والمقلوب. قال الناظم رحمه الله: وما يخالف ثقة فيه الملا، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. وما يخالف هكذا بتسكين الفاء للوزن، لضبط الوزن. وما يخالف ثقة، فخرج بذلك ما يخالف فيه غير الثقة. وسنعرف بعد أن يقابل الشاذ المنكر. الشاذ هو مخالفة المقبول أو الثقة لمن هو أولى منه. طيب، إذا كانت المخالفة من الضعيف، هذا يسمى منكرا. فقوله وما يخالف ثقة فيه الملأ، أخرج بقوله ثقة غير الثقة أو غير المقبول، فهذا حديثه يكون منكرا ويقابله المعروف، وهذا الشاذ يقابله المحفوظ. فالشاذ أيضا نقول فالشاذ، والصواب نقول فالشاذ، ولكن هذا أيضا لأجل الوزن، هذا من ضرورة النظم. قال والمقلوب قسمان تلا، تلا بعضهما بعضا. الأول إبدال راو ما براو أو لفظة بلفظة قسم، وقلب إسناد لمتن أو قلب المتن نفسه قسم آخر. فالشاذ لغة من الشذوذ، وشذ أي تفرد مخالفا، ليس مجرد التفرد ولكن التفرد مع المخالفة. ولذلك في الحديث يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار، يعني من تفرد عنهم مخالفا لأمر جماعتهم. ولذلك هنا قال وما يخالف ثقة فيه الملأ، الملأ الجماعة، والمراد هنا جماعة الثقات. فإذا خالف الثقة أو المقبول من هم أولى منه عددا أو أولى منه ثقة، كان يخالف إماما من الأئمة، فهذا خالفه وهو أعلى منه أو أولى منه وصفا، أو خالف جماعتهم فهم أولى منه عددا. فالراجح هو المحفوظ، والمرجوح هو الشاذ، والمرجوح هو الشاذ. والشذوذ قد يقع في المتن وقد يقع في الإسناد. هذا الشذوذ قد يكون في المتن وقد يكون في الإسناد. في المتن ممكن يكون في رواية حديث واحد، وممكن يكون في مخالفة أحاديث أخرى. مثال مخالفة حديث واحد، حديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، الجماعة رأوه يصلون على من يصلون الصفوف، الذين يصلون انقطاع الصفوف، فمن وصل الصف وصله الله. فجاء من خالفهم ورواه يصلون على ميامن الصفوف، فهذه الرواية خالف فيها الثقة من هو أوثق منه عددا، وهم جماعة من الثقات. وقد يكون بمخالفة غيره في غير هذا الحديث، يعني يروي هو هذا الحديث ولكن روايات الثقات غيره تخالف هذا. وأحكي لكم قصة، لما إسماعيل ابن علية جاء إلى الإمام يحيى بن معين وقال له: كيف حديثي عندكم؟ قال: أنت مستقيم الحديث، يعني الراوي هو يسأل الناقد، يسأله عن حديث نفسي، كيف حديثي عندكم؟ قال: أنت مستقيم الحديث. قال: كيف عرفت أني مستقيم الحديث؟ قال: عرضنا حديثك على أحاديث الثقات وفوافقتها، هذه هي القاعدة عندي، أئمة معروفين مشهود لهم بالإمامة، استتب لهم الأمر في الأمة، استقرت إمامتهم، فنعرض أحاديث غيرهم على أحاديثهم، فما وافق فهو مستقيم وما خالف فهو مردود. فهنا حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، هذا الحديث إسناده ظاهر الصحة، وهناك من يصححه ويتأوله، لكن هذا الحديث يخالف الروايات المتكاثرة في صيام ما قبل رمضان من حديث لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين، إلا أن يكون رجلا يصوم صوما فليصمه، إلا أن يكون رجلا يصوم صوما فليصمه. إيه كويس تدل. طيب كذلك مثلا حديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، أنا عندي حديث كثيرة جدا في صيام السبت، في صيام السبت يعني صيام يوم وإفطار يوم لابد أن نصادف السبت، صيام يوم وإفطار يومين لابد أن أصوم السبت، صيام ثلاثة أيام من كل شهر لابد أن نصادف السبت، حديث كثيرة جدا في هذا، فهذا يدل على الشذوذ. وقد يكون الشذوذ في الإسناد، مثال ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه، وده اللي بيحتج به في المواريث على إرث المعتق، على إرث المعتق، من المعتق؟ الذي أعتق أو الذي أعتق، العكس. وتابع ابن عيينة على وصل ابن جريج وغيره، وخالفه محمد بن زيد، حمام إمام ثقة، فرواه أي حماد عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس، يعني عن عوسجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل. قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة، إذن حديث حماد شاذ، إذن حديث حماد شاذ. فهذا خلاصة أمر الشاذ، والكلام فيه أطول من ذلك، ولكن يكفي ما ذكرنا. إذن عندي الشاذ يقابله المحفوظ، والمنكر يقابله المعروف، والمنكر هو مخالفة الضعيف، والشاذ هو مخالفة الثقة. ثم قال والمقلوب، المقلوب اسم مفعول من قلب بمعنى حول وغير، وغالبا يقول القلب بتقديم وتأخير، إبدال تغيير، فهو من قلب بمعنى حول أو غير الشيء، وهو اصطلاحا تغيير في إسناد الحديث أو متنه، أو نستطيع أن نقول تحويل في الحديث أو تغيير في الحديث أو إبدال في الحديث بتقديم أو تأخير ونحوهما. وهو قسمان كما ذكر الناظم، إبدال راو ما براو قسم، وهذا سنلحق به، إبدال لفظة بلفظة، وقلب إسناد لمتن سنلحق به قلب الجملة أو العبارة. فالأول إبدال راو ما براو، وهذا يقع في الإسناد ويقع في المتن. فإبدال الراوي مثلا كان يقول كعب بن مرة بدل مرة بن كعب أو العكس، وقد يكون بإبدال جملة كما في حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، المحفوظ حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، فانقلبت اللفظة عليه، بدل يمينه قال شماله والعكس. والقسم الثاني إبدال إسناد متن بمتن آخر، وهذا حدث في قصة مع الإمام البخاري رحمة الله عليه، ذكرها ابن عدي وذكرها ابن حجر في الفتح وغيرهما، أن الإمام البخاري لما نزل بغداد طبعا تسمع عنه الناس، البخاري هذا وحافظ وكذا وكذا وأمير المؤمنين في الحديث، فتوافد الناس على لقائه وسماعه، وكان بعض أهل الحديث دبر له أمرا، وهو أتوا بعشرة من المحدثين وأعطوا كل واحد منهم عشرة أحاديث. كم حديث إذن؟ عشرة في عشرة 100 حديث. كل واحد يقلب حديث وإسناد الحديث الذي معه، يعني يجعل إسناد هذا مع هذا ومتن هذا مع ذاك وهكذا، بحيث المئة كلها ملخبطة مخربطة كما تقول، فهم؟ يعني هذا المد مع هذا الإسناد وهذا الإسناد مع هذا المد هكذا. شيء عجيب. فقام بقى الناس في محفل عظيم، فقام أولهم يسأله: يا إمام، حديث كذا. يقول: لا أعرف. حديث كذا: لا أعرف. حديث كذا: لا أعرف. حديث 100 حديث. قال الناس: ما هذا؟ كيف أمير المؤمنين في الحديث؟ والبخاري البخاري البخاري، فين هذا؟ لا يعرف لا حديث. لكن المحدثين فطنوا أن الرجل قد فطن. الأعجب ليس أنه علم هذا وفقط، لا، بل أعجب منه أنه رد الأحاديث جميعا إلى صوابها. يعني أعجب، حفظ، تفطن له وحفظ الخطأ ورد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه. فقال: أما أنت، يبدأ بأولهم، فالحديث الأول متن، فالإسناد الأول متنه كذا، والإسناد الثاني متنه كذا، والثالث متنه، فرد 100 مرة أخرى. هذا يذكرنا لما إبراهيم قال: أرني كيف تحيي الموتى؟ قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ضمهن لك، ثم جعل على كل جبل منهن جزء، يقطعها، يقطع، يقطع، يقطع، يقطع، لبط، لبط، لبط، لبط، وضع على كل جبل منهن جزء. 4 طيور، حمام، يعجنها، يذبحها، يلخبطها، ثم يضع هنا قطعة، هنا قطعة، هنا قطعة، هنا قطعة، هنا قطعة، هنا قطعة، ثم دعهن يأتينك سعيا. كل ريشة وكل قطعة لحم وكل قطعة عظم تعود إلى محلها، فتعود طيورا كما كانت يأتينك سعيا. فسبحان الله، كأن البخاري حدث معه هذا، تقطعت وتفرقت أجزاء الأحاديث فردها الله عز وجل على يديه وأحياها على يديه. ولذلك لا يعلم في هذه الأمة أحد له في منزلة الحديث من البخاري. حتى أن الناس يقول: أنا غلطت في البخاري. عند العالم يقول: أنا غلطت في البخاري. واضح، هذا لجليل منزلته رحمة الله عليه. هذا وقد يقع القلب في المتن نحو حديث حتى ينشئ الله عز وجل خلقا فيدخلهم النار. الله عز وجل ليس بظلام للعبيد، فهذا انقلب على الراوي، وإنما حتى ينشئ الله عز وجل خلقا فيدخلهم الجنة، فيدخلهم الجنة، فهذا فضله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. إذا هذا آذان البيتان: وما يخالف ثقة فيه الملاء، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، إثال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. فالشاذ مردود، والمقلوب خطأ مردود أيضا. هذا والله أعلم، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.